بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ذلك على شيخنا أبي عبد الله عبد الرحمن القاضي، غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. غفر الله لنا ولك. يقول الإمام رحمه الله: ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وأيده الله بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم بعد العداوة ومنعته أنصار الله من الأحمر والأسود، رمتهم العرب واليهود عن قفص واحدة وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، والله يأمر رسوله والمؤمنين بالكف والعفو والصف حتى قويت الشوكة، فحينئذ أذن لهم في القتال ولم يفرضه عليهم، فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وهي أول آية نزلت في القتال. ثم فرض عليهم قتال من قاتلهم، فقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، فقال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. بعض خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفروا، وربما بايعهم على الموت، وربما بايعهم على الجهاد، وربما بايعهم على الإسلام، وبايعهم على الهجرة قبل الفتح، وبايعهم على التوحيد والالتزام، وبايعهم على التوحيد والالتزام طاعة الله ورسوله. وهذه المبايعات كلها حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعهم على التوحيد والالتزام طاعته صلى الله عليه وسلم بعد طاعة الله في بيعة العقبة والتي تسمى بيعة النساء، بايعهم على أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وعلى يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم أو بين أرجلهم. وأما المبايع على الموت فبايعهم تحت الشجرة لما تأخر عثمان رضي الله عنه ومد يد النبي صلى الله عليه وسلم يده الأخرى نيابة عن عثمان وبايع أصحابه على الموت أنهم إذا قتلوا عثمان فإنه لا يخلص أحد من المشركين، وبايعهم على الجهاد وعلى الإسلام وبايعهم على الهجرة. هذا كله حصل في مبايعات كثيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين فترة أخرى يجدد بيعة أصحابه له من أجل التذكير ومن أجل رفع الحالة النفسية، لأن المبايع إذا جدد المبايعة فإنه يحصل له من ارتقاء الهمة ما لا يحصل في البيعة السابقة، ولأن البيعات تختلف من موطن إلى موطن، فالبيعة التي تكون عند الجهاد في سبيل الله فإنه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، والبيعة التي تكون لا على الجهاد في سبيل الله وإنما من أجل الطاعة تكون على الطاعة والتوحيد ونحو هذا. ولا شك أن الإنسان يحتاج بين فينة الأخرى إلى التذكير، فكانت البيعة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من ضمن التذكير. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز أن يبايع رجل رجلا إلا أن يكون ولي أمر فيبايعه على السمع والطاعة له في المعروف. ومن المبايع على السمع والطاعة المبايع على قتال المشركين والجهاد في سبيل الله إذا جاء وقته وحل أوانه. واضح يا أخوان؟ وأما ما يسمع أهل الحزبيات وأهل الفرق من أن يبايع بعضهم بعضا على السمع والطاعة ويسمي بعضهم هذا السمع وهذا الطاعة بأسماء مختلفة وتثليسا على الأمة وتشبيها عليهم، فهذا كله بارك الله فيك من الباطل الذي لم يأتي به كتاب ولا سنة، كمثل تسمية بعضهم المبايعة بالتعاون على البر والتقوى، ولكنه تعاون ملزم، التعاون يسمونه التعاون الملزم، ومنها يسميه بعضهم التأكيد على الطاعة، على الطاعات، التأكيد على الطاعات والحث على القربات. فيقول نحن ماذا نصنع؟ أنه نؤكد فعل هذه الطاعات ونؤكد فعل هذه العبادات بهذه البيعات. أقول كذبتم، هذه الطاعات وهذه العبادات ما تحتاج إلى بيعة. وهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع هذا، أنه قال تعال بايعوني على الصلاة، وبايعوني على قيام الليل، وقال بايعوني على صيام النهار. فعلا يسلم هذا؟ لا، وإنما كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أنه يحق له أن يبايع، وكان يبايعه أصحابه في مناسبات يحتاج فيها لهذه المبايعة. فننتبه لمثل هذا بارك الله فيك، حتى لا يستدل ببيعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا مما يبيع البيعات وتعددها. واضح يا أخوان؟ نعم. وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله. وبايع نفر من أصحابي على لا يسأل الناس شيئا. من هذا الصحابي؟ من يعرف؟ قال بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أسأل الناس شيئا. خطأ. فكان من شدة حرصه على الوفاء ببيعته أنه إذا سقط عنه، سقط منه الصوت وهو على دابته ما يستعين بأحد، ينزل إلى الأرض ويأخذ الصوت. يعني هذا أهون شيء، الصوت في الإعانة أهون شيء. ومن المشقات أن الرجل ينزل من الدابة لأجل تحصيل الصوت، وهو لا يتعب الإنسان إذا قال ناولني صوتي، لكن حتى تحصل على اسم هذا الصحابي. هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم كل أصحابه على ذلك؟ لا، ولذلك يعين بعضهم بعضا، لكن خص بعض أصحابه بمثل هذه البيعة. قال بايعني لا تسأل الناس شيئا أبدا. لا عوف بن مالك الأشجعي. أنت يعني من أين جبت؟ ما الكتاب؟ الله يهديك الله يهديك، غششته. عوف بن مالك، فهمتم؟ ولكن هذا أيضا، انظروا هذا أيضا بارك الله فيك، يجب أن ننتبه لشيء. أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكد لكل أصحابه، والكتاب فيه معلومات أخرى عشان أعرف كيف أسأل، فيه معلومات أخرى ولا بس؟ الله يهديهم المحققين هذول، مع الشاب فرصة للطلاب أن يشتغل. فالمهم، فيجب أن ننتبه بأن المسلمين، أن المسلمين يعين بعضهم بعضا، وأنه لا بأس أن يسأل الرجل إعانة من أخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بأصحابه حتى في الضيافة، يقول من يضيف ضيف رسول الله؟ لما يكون يسلم غير قادر على ضيافة الرجل يستعين بأصحابه. لما يجوع عليه الصلاة والسلام يقول من يعني عند من نتغدى، من يعشينا، فهمتم؟ على هذا حوادث كثيرة من الأحاديث الصحيحة، لأن الأصل في المسلمين في التعامل فيما بينهم هو سلامة الطوية، أنه تعرف أن صدر أخيك سليم لك، وأن ظهرك له آمن، ظهرك له آمن. وأما بارك الله فيك سؤال الناس إلحافا، أن يأتي بارك الله فيك ويسأل الناس أعطوني أموال أعطوني متاع، هذا لا يجوز، هذا من استشراف أموال الناس. لكن إذا جاء الناس بإعانة لك أو بهدية لك من غير استشراف نفس فلا بأس، لكن هذا يختلف عن الحاجات العادية التي يستعين الناس بعضهم. يعني أدركت زماننا، كان الجار مثلا يبعث إلى جاره، يبعث لي بصلة نريد بصلة، تصور ما يجي واحد يقول هذا حرام لأنه باستشراف في نفسه، هذا مما يحتقره الناس ومما يعين. ابعث لي حبة صداع، ابعث لي دواء كذا، عنده دواء معين يعرف أنه عنده زيادة، هذا لا بأس به. هذا مما ابعث لي ماء، يعني الماء مقطوع عندنا، ابعث لي نار، ابعث لي نار، ما عندنا نار في البيت. تختلف هذا من زمان لزمان، كان الزمن السابق بارك الله فيك يعني يأخذ الحطب، يأخذ الجمر، اليوم يأخذ الأنبوب، هذا فهمتم؟ هذا لا بأس به. كان الناس من عهد قريب والله يقول بارك الله فيك اليوم ما خبزنا، اليوم ما خبزنا، جانا ضيف ابعث لنا خبز، ابعث لنا شيء من الرز، ابعث لنا. هل هذا بارك الله فيك مما يستشرف ومما كذا إلى غيره؟ لا. وإنما المقصود فيما بارك الله فيك في غير ما اعتاده الناس من الأموال، يقول اعطيني 1000، اعطيني 500، اعطيني 100، هذا لا يجوز، ما يجوز أبدا. ولا تسأل الناس، لكن مما تعود الناس في بذله بعضهم لبعض، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدى إليه الكراع فيقبل عليه الصلاة والسلام، وكان الأنصار يتعاونون فيما بينهم، يتعاونون فيما مظاهر التعاون هو التبادل فيما بينهم، التبادل، فهمتم؟ ولا شك أن عند عامة الناس هذا معروف مشهور، لكن أن تطمع في حاجة الناس، يعني التبادل هذا مش البذل، التبادل والأخذ هذا مش أن يكون من طرف واحد، أنت الآخذ دائما لا، وإنما احتشت بصلة من هذا الجار، دق عليك الجار الآخر يريد رز أو يريد زيت أو سمن أو نحوه، وهكذا حياة الناس تعاون، لأن هذا يحصل فيه بارك الله فيك أحيانا تلبيس، تلبيس بارك الله فيك، يكون زد على ذلك ونبه على أمر وهو الخل والمصافي، فإنه يكون من بين الأخلاء والمتصافين والمصاحبين ما لا يكون بين الرجل وعامة الناس، ولو كانوا بارك الله فيك أيضا لهم صحبة ولهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغدى عند أبي بكر، وكان له زيارتين يوميا إلى أبي بكر، ضحى في بكرة وعشية، ولهذا استدل أبو بكر رضي الله عنه يوما للهجرة بأن هناك أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في غير ما تعود أن يأتيه به، فهمتم؟ وأما عدم قبول النبي صلى الله عليه وسلم لهدية أبي بكر فلأنها عبادة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون خالصة من ماله، فهمتم؟ يعني هذا هو وضع. لكن هل كل ما قدمه أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ولم يتغدى في بيته؟ ما قال لا احسب لي ثمن هذا الطعام أعطيك ثمنه؟ إذن يا إخواني هذه القضية تفصيلها، إنه يختلف الرجل مع خله مع ومن يصافيه بحيث يلازمه ويكون بينه وبينهم مودة خاصة يحصل بينهم ما لا يحصل مع الناس، فلا يأتي هذا الخل من بعد ذلك ويقول هذا طلب مني وهذا طلب مني، فهمتم؟ هذا من العيب ونقص الأخلاق ونقص الدين. أيضا يقسم الحاجات إلى قسمين، قسم يتساءل الناس في تبادله فيما بينهم كما يحصل بين الجيران كما ذكرنا، أو يستدفئه الناس يقول له هل عندك عطر بارك الله فيك عطرني، ها ونحوه، من يعشينا اليوم، جاب مدغة لبن، جاب كذا إلى غيره. وبين بارك الله فيك استشراف أموال الناس يطمع فيها، يطمع في هذا وهذا وهذا، استشراف أموال الناس يجب أن يبين بارك الله فيه، يعني التطلب هذا، التطلب والسؤال ما يكون مقصور على واحد حتى نقول هذا عنده استشراف، لا، تجده يستشرف هذا وهذا، يطلب من هذا مال ويطلب من هذا مال ويطلب من هذا مال، هذا يقال يا إلهي الله، هذا يقال عنده استشراف، وهذا يأكل مالا حراما، هذا يأكل مالا حراما، فهمتم؟ فرقوا بينه وما بين ما يتبذل الناس مما يحتقرونه، هذا يفرق، ويفرق أيضا ما بين ما يكون ما بين الرجل وصاحبه وخليله والقريب منه، ما بين الرجل وابنه وعمه وخاله ونحوه، هذا كله يفرق. نعم. أما إنه يكون المنع مطلق فهذا خص به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه كعوف بن مالك وغيره، واضح؟ كمثل النهي عن الإمامة والإمارة أيضا خص به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، ما يجي واحد بارك يقول الإمامة والإمارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تطلبن، قال لا تأمن ولا تأتمرن بين اثنين، صح ولا لا؟ مع أنه قبول الإمامة وقبول الإمارة مشروع، لكن هذا خص به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. لكن يفرق عن هذا تطلب الإمارة، فتطلب الإمارة حرام لا يجوز للكل. نعم. وبايع نفرا من أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا فكان الصوت يسقط. وأيضا ذكرت أنا في درس سابق مراعاة الزمان، نسيت هذا لكن كويس ذكرت مراعاة الزمان أيضا، فقد يكون الزمان زمان سوء، إذا وجدت بارك الله فيك الزمان زمان سوء ربما بارك الله فيك تطبق هذا، لا تقبل من أحد شيء، فهمتم؟ ولا تتساءل في هذا لأن الناس يختلف. يعني الآن أقول لكم شيء، عندنا في البلاد الإسلامية البلاد العربية بالذات يعني التبادل هذا بين الجيران وبين الناس وخاصة كلما كان أبعد عن المدنية مشهور وواضح جدا، لكن لو رحت مثلا لأمريكا ورحت لألمانيا ورحت كذا فإن يعني حكاية أنك تدق على رجل من أجل هذا أمر عندهم فظيع جدا، فيفرق فرق ما بين بلاد وبلاد، فهمتم؟ فرق ما بين بلاد وبلاد وما بين زمان وزمان، فرق، حيكون زمان زمان سوء، حيكون البلاد نفسه بلاد نصارى، بلاد النصارى تدق عليها تقول له مثل كأنك موجود في بلاد إسلامية عربية يقول له لو سمحت أعطيني بصلة، دق عليه بصلة أول شيء يقع في باله يقول البصل انقطع من المحلات والدكاكين ولا كيف، لأن هذا فقير ما عنده ما يشتري به بصل لأنه عنده ماكر، فهمتم؟ يعني الآن مثلا خلينا مثال واقعي، السيارة وكلفتها أليس هذا أيضا من المؤونة، صح ولا لا؟ دعك من البصل وإلى غيره، السيارة ومؤونتها كلفتها هذه مؤونة، ومع ذلك بارك الله فيك عندنا في الدول العربية الإسلامية يدق الواحد على جاره يقول له وصلني المستشفى، فيها شيء هذا؟ ها؟ في غالب دول الإسلام ما فيها شيء أبدا، واضح؟ لكن في أوروبا مثلا في ألمانيا لو دقيت على واحد يقول له وصلني المستشفى يقول هذا مسكين هذا، ليش؟ لأنه يقول كل شيء مرتب عندهم بالفلوس، بالتليفون يدق رقم ثلاث مش عارف ثلاثات ثلاث أربعات يجيني وتاكسي إلى البيت، هذا إيش مصدع دماغي ومتعبني وكذا ووديني وما وديني، فهمتم؟ على هذا بارك الله فيك، وهذا أنا بالمشاهدة كلما كان الرجل أقرب إلى العادات العربية كلما كان بارك الله فيك رجلها، كلما كان أرجل أكثر رجولة، فهمتم؟ تجده بارك الله فيك يد واقفة بغير منة، وكلما كان أبعد عن الصفات العربية كلما كان أقرب في صفاته إلى أولئك، تجد إذا مرضت في البيت عنده بارك الله فيك تموت ولا تدق عليه تقول له وصلني المستشفى، ولربما عنده سيارتين ثلاثة وقفات تدق عليه تقول له وصلني المستشفى يقول لك لحظة تك تك تك تك، نعم عندنا رجل مريض يبغى يموت تعالوا شيلوه، والله صحيح. أنا يحكي واحد لي قصة حتى تعرفوا نعمة الله علينا الحمد لله، يحكي واحد لي قصة يقول لي إنه كان في واحد مريض وسبحان الله كان له واحد خليل مصافي يعني جاره في نفس الشقة يبدو أو كذا ونصراني وألماني، فقال شافني أتوعك وأتوجع كذا ومش قال كذا فحملني في السيارة، شوف يعني وصلت هذه عندهم عظيمة، هذه معناها صداقة وطيدة، صداقة ما في مثلها أبدا، شالك في السيارة، فشال الرجل في السيارة، عفوا العكس هو تماما، الألماني هو اللي مريض وهذا شاله في السيارة، وطبعا هذا يدل على أنه ماذا؟ أنه صداقة عظيمة عندهم في فكر الألماني، فهمت؟ الألماني إيش؟ مريض. الألماني هو اللي مريض يتوعد. وصاحبنا العربي صاحب السيارة شالوا على أنه مريض ونجدة، فصاحبنا الألماني يرى أن هذا إيش؟ عظيمة من العظائم، شأنه في سيارته. واضح؟ الرجال انطلق مسرعا إلى المستشفى، نزل المريض في المستشفى واطمئن عليه وجلس معه ساعات وهو يطمئن والأطباء وإلى غيره وكل شيء تمام الحمد لله، رجع لبيته. من هذا؟ العربي صاحب السيارة رجع لبيته، ما فيه 10 دقائق ولقى الجرس يرن. طلع بارك الله فيه الباب يخبط، طلع وإيش فيه؟ لقاها الشرطة قال إيش فيه؟ قال عندك مخالفة، ما أدري كم دولار. طبعا هناك يبينون. قال إيش المخالفة؟ قال اجتياز إشارة حمراء، وأظن عندك سجن لمدة 24 ساعة وحجز على السيارة ما أدري كم معايا أنت. واقتاد الرجل بارك الله فيك ودفع الفلوس وتبهدلت حياته. يطلع من اللي بلغ عليه؟ المريض لأنه يكتب، لازم تكتب اسم المبلغ. فراح مسكه، تعال يا يهودي أنا الآن أنت موعوك ومريض وأخذك في سيارتي وأوديك للمستشفى، وكنت من خوفي عليك قطعت شرحنا، تروح تبلغ عني؟ قال أموت عندك في السيارة ولا تقطع شرح حمراء. نعم أبلغ عليه. فهمتم؟ مع أنه الآن حملة العربي له في سيارته عند الألماني نفسه حاجة إيه؟ كبيرة. والعجيب جدا أن بعض المستغربين الذين ينبهرون بالغرب يقول لك شوف هو مريض وما استحمل أن تقطع إشارة حمراء. فهمتم؟ أي صحيح ما استحمل أن تقطع إشارة حمراء، لكنه من الدناوة في الخلق بحيث أنه ما قال له لا تقطع إشارة حمراء ونصحه، لا سكت عليه، مريض عليه سكت عليه، لكن يسجل عنده في الدفتر هو مريض يتبع في ينظر الإشارة على رقم ويد ومش عارف. إذن أهل السنة نصح بررة، والصفات العربية تعين على هذا سبحان الله. فهمتم؟ فعندئذ بارك الله فيك، وكلما كان رجل ألسق بالصفات العربية كلما كان أطبع بها، كلما كان أطبع بها. وهذا يعني على فكرة، لأن عندنا أيضا إخوة أعاجم ليسوا من العرب، هذا لا يعني بارك الله فيك أن كل الأعاجم على صفة واحدة، لا. يعني الآن أقول لكم الإخوة من الشيشان والدغستان وغيره، أنا أخبركم الصدق، هؤلاء أشبه بالعرب لأن حياتهم كلها بارك الله فيك على الإسلام والعربية. أنا واحد من الإخوان من بلاد روسيا جاب لي هدية، وإيش طلعت الهدية؟ ها؟ طلعت الهدية قديد. تعجبت والله، يوم أكلت من كأن متسوات هنا بارك الله فيك في بلاد العرب. من أين؟ لأنها يعرفون بارك الله فيك، لأنه خلطة كبيرة جدا، يعني حتى ما نظلمهم يقول هذا يقول العرب أصبحت عروبية ولا شيء، لا. لكن المقصود لما نقول الأجانب أو غير عرب نقصد الأمريكان والبريطان والفرنسيس ومثل هؤلاء، وربنا يهدينا جميعا ووفقنا للخير. نعم. وبايع نفرا من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئا، فكان الصوت يسقط من أحدهم فينزل فيأخذه ولا يسأل أحدا أن يناوله إياه. وكان يبعث الله يرزقنا هذا الخلق، نسأل الله أن يرزقنا هذا ويغنينا عن الخلق ويغنيكم عن الخلق، آمين. نعم. وكان يبعث البعوث يأتونه بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبث الحرس والعيون حتى لا يخفى عليه من أمر عدوه. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب، ما يقول أنا مؤيد بالوحي المنصور من الله سبحانه وتعالى، ما علي بتكتيكات الحرب وبث العيون ونحو هذا، لا، كان يأخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان إذا لقي عدوه دعا الله واستنصر، بعد ما يأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب ومعه الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ما يقول مثل ذاك قال وين رايح؟ قال للسوق. قال وش تسوي؟ قال قول إن شاء الله. قال ليش أقول إن شاء الله؟ الدرهم في جيبي والبضاعة في السوق. فهمتم؟ قالوا له وين رايح؟ قال رايح السوق. قال قول إن شاء الله. قال لماذا أقول إن شاء الله؟ الدرهم في جيبي وما سوف أشتريه في السوق. راح في السوق سرق منا الدرهم. هم روح سألوه قالوا وين كنت؟ قال كنت من السوق إن شاء الله. وين البضاعة؟ قال الدرهم انسرق إن شاء الله. الآن عرف إن شاء الله. فهمتم؟ نعم. تأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب مع الدعاء وتدعو، ولا تقول لا نأخذ بالأسباب، لا الاثنين مع بعض، تدعو وتأخذ بالأسباب، لا تقول نأخذ بالأسباب وتنسى الدعاء، فالأسباب تتخلف، ولا تدعو وتقول لا نأخذ بالأسباب، فإن هذا قدح، قدح في العقل، قدح في الشريعة. أما كونك تأخذ بالأسباب ويقول لا ما في داعي ندعو، فهذا قدح، قدح في دينك. واضح؟ نعم. وكان إذا لقي عدوه دعا الله واستنصر به، وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله والتضرع له، وكان كثيرا مشاورا لأصحابه في الجهاد وغيره، في الجهاد وغيره صلى الله عليه وسلم، في كل ما يجوز المشاورة فيه كان يشاور أصحابه، كان يشاور أصحابه. أما فيما جاء به الوحي من الله سبحانه وتعالى أو كان من الشريعة فإنه لا يشاور فيه أحدا. نعم. وكان يتخلف في ساقتهم، ساقتهم يعني متأخرين، يتخلف معهم، يسمونه الساقة، مش الساقة بمعنى أن يسقون، لا، في المقدمة والساقة، والساقة هم المتأخرون. نعم. وكان يتخلف في ساقتهم فيسجي الضعيف، يعني أنه يدفع الضعيف، يقويه، يشد من أزره، يزجي أن يدفع دفعا رقيقا، دفعا رقيقا، يأخذ بعرضه، يتفقد حاله ويشوف سبب ضعفه، وهكذا إن ماتت له ناقته أردفه، وإن ضعف بدنه شاف ماذا أضعفه. كان رفيق عليه الصلاة والسلام، كان محب لأصحابه وحليم ورحيم بهم. نعم. ويردف المنقطع، المنقطع يعني الذي انقطع عن دابته أو انقطع عن السير، ما عاد يستطيع أن يسير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يردفه، يأخذ معه على الدابة، ما يقول كيف أنا أرفع هذا معي على الدابة وأنا رسول الله وهذا من عامة الناس، لا، عليه الصلاة والسلام كان من التواضع بمكان. ومنها حديث معاذ الذي هو أشهر حديث في التوحيد، من أشهر الأحاديث في التوحيد، أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله سعديك، قال تدري ما حق الله على عباده وحق العباد على الله، حديث تحفظونه. نعم. وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، كان إذا أراد أن يغزو ما يقول نحن رايحين في إلى المكان الذي سوف يغزو، إنما يوري، يوري يعني يعطي كلام فيه معاريض بحيث لا يفهم السامع الوجهة الحقيقية، ولم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بأي غزوة سافر إليها أو جاهد إليها إلا غزوة واحدة، وهي من يعرف؟ غزوة تبوك. لماذا؟ لبعد المشقة، لبعد الشقة وكثرة التعب وصحراء قاحلة، فكل واحد يجهز نفسه، فالمقام استدعى. وهذا كله لماذا يوري النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل من الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. نعم. ولأن الصحابة كان فيهم من غيرهم من المنافقين، فلعنده يسمع واحد المنافقين فيعطي خبر، أو يضعف أحد من المسلمين فيعطي خبر. نعم. وكان يرتب الجيش والمقاتلة ويجعل في كل جنبة كفؤا لها، يعني قائدا عليها، ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة وقلب الجيش، يجعل على كل مكان الكفؤ لهذا المكان، لأن هذه تخصصات، وهذا يدل على أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب من حيث تعلم هذه الأشياء ومن حيث تطبيقها. نعم. وكان يبارز بين يديه بأمره، كما في غزوة أحد بارز علي وحمزة رضي الله عنه وعبيد بن الحارث. نعم. وكان يلبث للحرب عدته، بل إنه في غزوة أحد لبس لامتين، لبس درعين في أصبعه عليه الصلاة والسلام استعدادا. ما قال مثل بعض المتهورين أخرج إليهم بصدري العاري، لا، فما بالك بارك الله فيك بمن يقول أخرج إليهم بصدري العاري ويدخل بارك يخرج على ولاة الأمر. حتى إنه قال قائلهم وهو سلمان العوده زمان أيام الفتن في المملكة السعودية، واليوم إذا كنتم تسمعون ماذا يحصل هناك، اليوم يجددون مثل هذه المظاهرات في بريدة ومظاهرات في غيرها، ويقول النساء الحراير ويلفقون الفيديوهات، حتى من أغرب الأكاذيب أنهم جاءوا بفيديو لامرأة سارقة يبدو تمسكها الشرطة في الحرم، تعرفون هناك أفريقيات يسرقن، وأنا رأيت بهذا بعيني وكلكم لعلكم رأى، فتذهب إذا اكتشفت تذهب تجري فيمسكها الشرطة وهي تجلس بارك تحاول الفرار، فهذا مسجل بكاميرا، وإذا به لغوا هذا الوضوح وأخذوا جزء وكتبوا عليه الجنود الطواغيت أو كذا إلى غيره، انظروا ماذا يفعلون بالحرائر في السعودية من التدليس، يعني يبين لك أنه إيش، أنه الأمن هو الذي يقبض على النساء، وليس كذلك أبدا، إنما هي امرأة إفريقية سوداء، لكن سووا إيش هم الغبش هذا حتى ما يبين، كأن التصوير نفسه غير واضح، صلى الله العافية. فالمهم ففي ذاك الوقت تعرفون سقوط الدولة الشيوعية للاتحاد السوفيتي، ويقول نحن نريد نساءنا أن تخرج بصدورهن في أيام أمام الدبابات كما خرجت أولئك مش عارف إيش إلى غيره، نسأل الله العافية، أو كلام نحو هذا حفظوا بمثل هذا. يقول انظر إليهم نساء خرجت تتلقى الرصاص وقذائف الدبابات بصدورهن، فنحن وين الشجعان وين الحرائر وين مش عارف. فالنبي صلى الله عليه وسلم الشيء بشيء يذكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الأخذ بالأسباب ويأخذ يلبس اللامة الحرب تجهيزها في قتال الكفار والمشركين من اليهود والنصارى والمشركين. ونحن اليوم نشهد عصر آخر، قاتل المسلمون بعضهم بعضا ويطالبون بارك الله فيك بأن يكون صدورهم عالية. نعم. وكان يلبس للحرب عدته، وربما ظاهر بين ذرعين كما فعل يوم بدر، وكان له ألوية، وكان إذا ظهر إذا لبس درعين يوم بدر، أنا أخطأت قلت يوم أحد، ولكن فيما أذكر أنه أيضا لبس يوم أحد درعين، لأنه لما فانت الجراح وأراد أن يصعد جبل أحد ما استطاع لثقل هاتين اللمتين لما ضعف، حتى نزل طلحة بن عبيد الله إلى الأرض ورفعه على ظهره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجبت يا طلحة. نعم. وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم، أقام بعرصتهم يعني بساحتهم، مثل الحديث جاء في عرصات يوم القيامة، يعني ساحة يوم القيامة. نعم، عرصة المكان يعني ساحته. وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا ثم قفل، وكان إذا أراد أن يغير ينتظر، فإذا سمع مؤذنا لم يغر وإلا أغار، لم يغر وإلا أغار. وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة، وكان إذا اشتد البأس اتقوا به، وكان أقربهم إلى العدو. هذا من شجاعته صلى الله عليه وسلم، ما يدير الحرب بارك الله فيك من غرفة عمليات تحت الأرض، لا، كان من شجاعته أن أصحابه إذا التم عليهم المشركون وغلبوهم يحتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، شجاع عليه الصلاة والسلام. نعم. ولهذا ما ثبت يوم حنين إلا هو عليه الصلاة والسلام، فلما ثبت هو وجلس يقول إلي أنا النبي لا كذب أنا عبد المطلب، تم حوله فيما يقرب من 100 نفس. نعم. وكان أقربهم إلى العدو، وكان يحب الخيلاء في الحرب، مثل الحديث مع أبي الدحداح لما مشى مشية قال إن الله لا يبغضها إلا في هذا الموطن، لأنه هذا بارك الله فيك فيه رفع مستوى ومعنويات المسلمين، وفيه أيضا قهر للكفار قبل الحرب وتفشيل لهم. نعم. وكان يحب الخيلاء في الحرب، وينهى عن قتل النساء والولدان، وينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، وينهى عن قتل النساء إلا المقاتلات التي تضبط معها سلاح. وأما المرأة حتى لو خرجت مع الجيش في الساقة في سقي الجنود أو في دوائر فإنها لا تقتل، وكذلك الصبيان لا يقتلون إلا من بلغ الحلو واشتد سعيده لحمل السلاح فإنه يعامل معاملة الرجال. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو حتى لا ينالوه بالتشويه وبالسب وبالإهانة ونحو هذا. فإن القرآن بعكس ما يكون اليوم، اليوم بارك الله فيك يطبع في أرض العدو، ما بيسافر به إلى أرض العدو، هو يأتينا أصلا من أرض العدو، يقول لك هذا طبعة المصحف من طبعة مدري إيش في لندن أو طبعة مدري إيش في هولندا، صحيح ولا لا؟ وجامعة السربون تحتفظ بنسخة مدري إيش، وجامعة ليدن تحتفظ مش وهكذا، تسمع أشياء غريبة عجيبة جدا. وهذا آخر ما نقول لكم في هذه الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.